كانت أجواء من التجاوب قد بدأت تحف لقاءها الثاني مع غسان لما فاجأتها امرأة أتت من جهة باب الفحص. جلابتها المتسخة تشي بأنها امرأة متشردة. خطبتها بلغة بالكاد أخفت حالة من العدوانية لا قبل لغيث بها. هما ولداي، ماذا تريدين منهما؟ ظلت السيدة غيثة تنظر إليها مشدوها، ثم لما استوعبت الوضع الذي هي فيه سألت الطفل: هل هي أمك يا غسان؟ لا، إنها تكذب وتريد أن تسرق الحلوى. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. أطفال على الرصيف، الحلقة الأولى. كانت السيدة غيثة وجها مألوفا لدى باعة الخضر والجزارين والسماكين في السوق الكبير. تأتي مرتين كل أسبوع لتشتري ما تحتاج إليها. ما يلفت إليها الأنظار اللون الأشقر الفاتح لشعرها الذي يجعل كثيرين يظنون أنها أوروبية، واستعانتها بورقة وقلم. تراجع الورقة التي ضمنتها قائمة بما تحتاج إليها، وكلما اشترت شيئا مما هو مسطر في تلك القائمة شطبت عليه. كانت المرأة التي تبدو في العقد الخامس تحتفظ بنشاط لا يخفى، دائمة الابتسام كانت، وتتكلم بنبرة فيها من الودية ما يجعل كل من يكلمها يأنس إليها. على مدى سنوات ظلت محافظة على تقاليد زياراتها الأسبوعية إلى السوق البراني، ساحة 9 أبريل الشهيرة بطنجة. حين تنهي تسوقها تغادر السوق الكبير، البلاصة كما يسميه الطنجاويون، يتبعها حمال. في ساحة 9 أبريل في مكان غير بعيد تنتظرها سيارة تعود إلى أواسط 60ات القرن الذي مضى. بعض من الجزارين والسماكين من أبناء المدينة يعلمون أنها تسكن في حي مرشان، عدا ذلك لا أحد يعلم عنها شيئا. قيل إنها أمضت شبابها في الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف أناس أن أمها أمريكية وأنها اشتغلت بالتدريس لسنوات قبل أن تعود لتستقر في طنجة مدينتها. يبدو أنها تعيش وحيدة، لم يجرؤ على سؤالها أحد ممن يعدونها على رأس قائمة زبائنهم. لعل العربي بائع السمك لم ينتبه ذات مرة لما جاء طفل قد لا يكون بلغ 10 وطلب من السيدة غيثة أن تعطيه شيئا. قال لها إنه لم يأكل بعد. الشحوب الذي في وجهه يحث على تصديقه. قد لا يكون العربي السماك انتبه إلى أن المرأة انخرطت في حديث مطول مع ذلك الطفل، حتى إن السائق الذي كان ينتظرها في ساحة 9 أبريل قلق عليها إذ تأخرت يومها. ودعت السماك وسألت ذلك الطفل إن كان يأتي كل يوم إلى البلاصة. قال لها إنه يأتي كلما أحس بالجوع. ابتسمت في وجهه، أعطته 2 دريهمات ثم مضت إلى حال سبيلها. ظل الصبي مكانه يتابعها حتى خرجت من الباب، ولعله لم يصدق كلامها لما قالت إنها ستبحث عنه حين ستأتي إلى البلاصة في المرة القادمة. بعد يومين فوجئ بها وهي تنزل من سيارتها في السوق البراني. كان معه طفل آخر، نادته: تعال تعال. نظر في وجه الذي كان برفقته ثم أسرع الخطى نحوها. هل تذكرتني؟ ابتسم بخجل وهز رأسه: كما ترى، قلت لك سأسأل عنك وها أنا جئت. في المرة السابقة كنت مستعجلة ولم أسألك، قل لي ما اسمك؟ ينادونني غسان. قالها والتفت جهة الذي كان معه والذي ظل على بعد 2 خطوات. غسان اسم جميل، قل لي يا غسان أين تسكن؟ ظل صامتا مطرقا. كانت تمسك به من ذراعيه. ألا تريد أن تقول لي؟ طيب، هل لك إخوة يا غسان؟ هذا أخي، وأشار إلى الذي كان برفقته. اقترب، تعال، قالت السيدة غيثة. تقدم على استحياء. أنت شقيق غسان؟ نعم، نعيش معا. وما اسمك؟ سليم. أنت أيضا اسمك جميل. لاحظت السيدة غيثة أن لا شبه بين الطفلين اللذين يبدوان متقاربين في السن. سأعطيكما حلوى جئت بها إليكما. لم تكن سيارتها بعيدة، مضت وأخرجت من الباب الخلفي حيث تجلس عادة كيسا صغيرا. عادت وفتحته فظهرت قطع من الحلوى تبدو فاخرة. خذ يا غسان، وأنت أيضا يا سليم، هي لكما. كانت أجواء من التجاوب قد بدأت تحف لقاءها الثاني مع غسان لما فاجأتها امرأة أتت من جهة باب الفحص. جلابتها المتسخة تشي بأنها امرأة متشردة. خاطبتها بلغة بالكاد أخفت حالة من العدوانية لا قبل لغيثة بها. هما ولداي، ماذا تريدين منهما؟ ظلت السيدة غيثة تنظر إليها مشدوها، ثم لما استوعبت الوضع الذي هي فيه سألت الطفل: هل هذه أمك يا غسان؟ لا، إنها تكذب وتريد أن تسرق الحلوى. غضبت المتشردة، كالت غسان ولم تستثني سليم سيلا من الشتائم سخرت فيها من الكلام الساقط الكثير. في غضبتها تلك تبدلت ملامح وجهها، واكتشفت غيثة أن المرأة فقدت أسنانها الأمامية. يبدو أنها حلقت شعرها بالموسى منذ زمن قريب، لعلها مجنونة. قالت لها غيثة بنبرتها الهادئة: أنت أيضا سأعطيك من الحلوى، لكن قولي لي، هل حقا هما ولداك؟ لعل الهدوء الذي التزمته غيثة كان له أثره على تلك المرأة التي تقول نظرتها رغم ما فيها من تيه إنها لم تتعد 30 بعد. تريدين الحقيقة؟ نعم، هما ولدي أختي، قالتها وضحكت. رأت غيثة مرة أخرى أنها فقدت أسنانها الأمامية. وما اسمك أنت؟ لن أقول لك حتى تعطيني الحلوى. أخذت قطعة من ذلك الكيس الصغير وناولتها إياها. تسلمتها مبتسمة: أنا اسمي سعاد، لا تقولها لأولئك الشبان، لا أريد أن يعرفوا اسمي. قولي لي يا سعاد، أين تسكنين؟ هناك. أين؟ غير بعيد عن المدرسة. والطفلان هل يسكنان معك؟ نعم، أترك لهما مكانا ينامان فيه. التفتت غيثة إلى غسان: هل تسكنان معها؟ لم يجب، لعله خاف منها. أخرجت من محفظة نقودها بضعة دراهم وناولتها المرأة التي اختفت سريعا. قال الطفل: إنهم ينامون في أرض خلاء غير بعيد عن مدرسة محمد الخامس، وإن تلك المرأة صارت تزاحمهم منذ فترة، بل إنها كانت تدفعهم إلى التسول لتشتري المخدرات. هل تستطيع أن تدلني على المكان الذي تنامون فيه؟ إنه لا يبعد كثيرا. طلبت غيثة من السائق أن يركن السيارة وأن يرافقهم. سلك الأربعة، غيثة والسائق والطفلان، زنقة إنجلترا، ومروا بمحاذاة المقبرة الأنجليكانية وتسلقوا زنقة هولندا، ثم انعطفوا في زنقة روسيا بجوار المقاطعة، أرض عارية. تقدمهم غسان ومضى إلى عمق المكان. عند الجدار قطع من الكرتون كبيرة وبطانيات مهترئة وقطعة من البلاستيك الشفاف جمعت على شكل كرة. نظر إليها غسان وقال: هذا فراشي الذي بجواره، هناك فراشه هو. كان سليم يقف خلف سائق سيدة غيثة التي تذكرت أن المكان كان يأوي ورشة لإصلاح السيارات لميكانيكي إسباني معروف. ذاك الخامس من أبريل من العام 2000 اكتشفت السيدة ذات الشعر الأشقر الفاتح معاناة أطفال ولدوا ولم يعترف بهم آباؤهم وألقت بهم أمهاتهم في الشارع. يومها قاومت دموعها، لم ترغب أن يراها السائق ولا الطفلان وهي تبكي. أعطت غسان وسليم بعض الدراهم ووعدتهما على اللقاء بهما قريبا. من نافذة الصالون في منزلها في علياء مرشان يظهر المضيق، وحين يكون الجو صحوا ترى الضفة الأخرى. كان المنظر الذي يأسر النظر منظر السفن التي تعبر ليلا، نظيمات من الأنوار تمضي شرقا وأخرى وجهتها إلى الغرب. يومها حسمت قرارها أن تفرد لهؤلاء الأطفال المتشردين وقتا من حياتها لمساعدتهم. للمرة الأولى ستكتشف أن هناك شريحة اسمها أطفال الشوارع، لم تكن تسمع عن ذلك إلا فيما كان يأتي من أخبار بلدان لاتينية أمريكية أو من أقاصي آسيا. كانت السيدة غيثة تملك فضلا عن سكنها في مرشان منزلا في المدينة العتيقة، فكرت أن تجعله مأوى للأطفال الذين ستتولى مساعدتهم. لم تكن تستسيغ ألا يلج أولئك الصغار التعليم وألا يستفيدوا من التطبيب ومما يمكنهم من أن يلمسوا للحياة معنى ويجدوا لها طعما، وأن تكون لهم آفاق لأحلامهم الصغيرة، تلك التي سيكبر معهم الكثير منها. سريعا ستدرك المرأة أن ما هي مقبلة عليه لن يكون نزهة ممتعة، وستكتشف حقائق وقصصا لأناس انتهى بهم الأمر في الشارع، وأطفال بدأت حياتهم في الشارع حيث ولدوا أو حيث ألقي بهم. ظلت تتردد على زنقة روسيا من حين إلى آخر، تأتي للطفلين غسان وسليم بالملابس وبالطعام. لن تخبرهما بأنها ستتولى أمرهما حتى تنتهي من إعداد المنزل الذي ستؤويهما فيه. أمضت وقتا لا يستهان به تتبعهما من حيث لا يدريان، واكتشفت أشياء لم تكن تتوقعها. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.